نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا هدى وتقى وصلاحا وسدادا ورشادا يا رب العالمين. نستأنف وإياكم معاشر الأحبة مدارسة كتاب التوحيد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. يريد المصنف رحمه الله تعالى أن يسرد أدلة يبين فيها حكم الذبح لغير الله عز وجل. ولا شك أن الذبح لا يعد عبادة من العبادات، فصرفها لله عز وجل يعد توحيدا، وصرفها لغيره يعد إشراكا بالله عز وجل. فلذلك صرف العبادة لله وحده لا شريك له هذا هو محض التوحيد، وصرفها لغيره سبحانه وتعالى هذا هو عين الشرك. لذلك يخل كثير من الناس بهذا المفهوم، فرأينا في مجتمعات المسلمين من يذبح للجن ومن يقرب للشياطين بذرائع شتى، ولو علم هذا المسكين أن الذبح عبادة لله عز وجل لا يجوز صرفها لغيره. فأراد المصنف أن يسرد أدلة يظهر للقارئ بعدها حكم الذبح. والذبح قبل أن نشرع في بيان ما ذكره المصنف، والذبح يقسمه أهل العلم إلى قسمين: ذبح عبادة وذبح عبادة. الذبح يقسمه أهل العلم إلى قسمين: ذبح عبادة وذبح عادة. ذبح العبادة هو التقرب إلى الله بإنهار الدم، وهذا لا يكون إلا في موضع خاص وهو في يوم الأضحية، في عيد الأضحى يتقرب المؤمن إلى الله عز وجل بماذا؟ بإراقة الدم. لذلك قال أهل العلم: لا يجوز التعبد لله عز وجل بإراقة الدم إلا في عيد الأضحى، أما ما عدا ذلك فإنه يتقرب إلى الله عز وجل باللحم، بالتصدق باللحم أو ما شابه ذلك. إذن هذا هو ذبح العبادة. ذبح العادة كيف؟ كذلك العقيدة، العقيقة من صور ذبح العبادة. كيف؟ لا لا، أنا أقول لك التقرب إلى الله بإنهار الدم، يعني إنهار الدم لا يشرع التقرب فيه إلى الله عز وجل إلا في الأضحية، أما ما عدا ذلك فلا حرج أن يذبح الإنسان إكراما للضيف، أن يذبح الإنسان ليتصدق، لكن هنا إكرام الضيف بماذا؟ بالدم أو باللحم؟ باللحم. التصدق بالدم أو باللحم؟ إطعام الأهل والنفقة على الأهل والأولاد يكون بماذا؟ باللحم. لكن أنت الآن لو تقربت إلى الله عز وجل بإنهار الدم تحقق المراد، حتى وإن لم تنتفع باللحم، يعني حتى وإن أخرجت هذا اللحم كل الصدقة. كيف؟ بإراقة الدم. نعم. نعم. طبعا يعني إراقة الدم بهيمة الأنعام. أنه لم تتعلق بسبب، يعني هنا يضحي إراقة الدم، السبب هو تقرب إلى الله. نعم نعم. بينما العقيقة لها سبب مثلا. نعم نعم نعم، هذه لها سبب، وهو كذلك ورد النص فيه: كل غلام مرتهن بعقيقته تعق عنه يوم سابعه. فهنا لا بد أن يفهم، فيما عدا ذلك تجد أن التقرب إلى الله مثلا باللحم، هنا مثلا أن تتصدق باللحم أو أن تكرم ضيفك باللحم وما شابه ذلك. كذلك النذر، أنت تنظر إلى الله سبحانه وتعالى تتقرب إلى الله بماذا؟ لله علي إن شفي مريضي أن أذبح ذبيحة. لماذا تذبحها؟ كيف؟ نعم هي تذبح للحم، لكن مشروعية فيها أصلا إراقة الدم. كيف؟ في نفس اليوم يعني كل المسلمين ينحرون، لكن العقيقة قد تنحر انت اليوم على غدا وبعد اخر 10 وبعد. نعم نعم نعم. اذا الذبح يقسمه اهل العلم الى قسمين: ذبح عبادة وذبح عادة. ذبح العادة تجري عليه الاحكام التكليفية الخمس، تجري عليه الاحكام التكليفية الخمس. ما هي الاحكام التكليفية الخمس؟ الواجب والمستحب والمباح والمكروه والحرام. نعم أحسنت. وكيف تجري على ذبح العادة؟ نعم. إذا يعني مثلا ذبح لضيف، هذا مستحب أن يذبح للضيف. نعم أحسنت. هذا مستحب. نعم. فصل باقي الأذر. نعم. أما إن ذبح ليقال عنه مثلا أنه جواد أو ما شابه ذلك فهذا مكروه. إن ذبح لغير الله فهذا حرام. إن ذبح يعني هكذا ليأكل هو أو هذا فهذا مباح، وهكذا. إذا كان يطعم مثلا من تجب عليه النفقة فهذا واجب. نعم. وهكذا. نعم. نعم أحسنت. إذن فذبح العادة تجري عليه الأحكام التكليفية الخمس، ويشترط الفقهاء لحل الذبيحة شروط. الشرط الأول وهو أهم الشروط: أهلية المذكي. أهلية المذكي أي أن يكون المذكي مسلم أو من أهل الكتاب. فيخرج من ذلك من؟ المشرك والمرتد، فإنهم لو ذبحوا وحققوا سائر الشروط فإن الذبيحة لا تحل، لأنهم أخلوا بأول الشروط وهو أهلية المذكي. الشرط الثاني: قطع الحلقوم والمري وأحد الودجين. الحلقوم، هذه شروط الذبيحة. الحلقوم هو مجرى الهواء، والمريء هو مجرى الطعام، وأحد الودجين، الودجان هما الشرايين أو العروق التي تكون على صفحتي العنق، تكون في الجانب هكذا. يا شيخ هذه المسألة فيها أقوال لأهل العلم. نعم. هو على العموم اكتب ما ذكرته لك: قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين. فلو قطع كلا الودجين فقد جاء بزيادة على القدر، وهذا أتم وأنقى للذبيحة. نعم، مرة معنا في أحد الدروس أننا بينا أقسام أهل الكتاب، تذكرون؟ من هم؟ نعم. وهؤلاء أصلا لا وجود لهم الآن. والمؤمنون بالكتاب المحرف. أحسنت. ويعملون به. ويعملون به. واللا يؤمنون بالكتاب المحرف الديمقراطي ينتسبون إلى النصرانية أو اليهودية، ولكنهم لا يعملون بالكتاب المحرف. فهؤلاء لا تحل ذبائحهم، حكمهم حكم المشركين. أما الذي تحل ذبيحته هو اليهودي أو النصراني الذي يؤمن بالكتاب الذي بين يدي حتى وإن كان محرف، فهذا هؤلاء هم الذين تثبت لهم أحكام أهل الكتاب. إذن هذا هو الشرط الثاني، قطع الحلقوم والمرية واحد الوذجين. والشرط الثالث أن تكون الذكاة بآلة حادة، أن تكون الذكاة بآلة حادة، فلا يقتل بمثقل أو مثلا يرميه من شاهق أو ما شابه ذلك. فلو تحقق إزهاق الروح بهذه الصورة فإن الذبيحة لا تحل، إنما تحل إذا كان بآلة حادة يقطع بها الحلقوم والمري واحد الوجهين على الصحيح. طبعا ما دام أن الحيوان أهلي، ما دام أن الحيوان أهلي مقدور عليه فلا بد من الذكاء. أما إذا أصبح وحشيا أو هرب فلا سبيل لإمساكه إلا بإطلاق عيار ناري عليه، جاز ذلك. ودليل ذلك أن بعيرا من إبل الصدقة ندى أي هرب، فرماه أحد الصحابة بسهم فحبسه، يعني رماه بسهم، فإذا هربت، وهذا يحصل ممكن في عيد الأضحى، يعني يكون هناك تمرد جماعي تجمع يعني كبش أو مجموعة من الخراف ثم بعد ذلك يحصل هناك شغب، فقد يحصل هذا، ممكن أحدهما يكون أقرنا فينطح والآخر يهرب والكل يغطي على الآخر، يحصل هذا. فهب أن يعني مثلا كبشا هرب وعجز صاحبه على إمساكه وأخذ يجري خلفه في الطرقات وهو يهرب من هنا ويهرب من هنا، وقد يترتب على اللحاق به بالسيارة أو بطريقة أخرى حوادث مرورية وإلى آخره، فتسنى له أن يرميه بعيار النار مثلا أو بسلاح، فإذا رماه وأدركه حيا ذكاه، وإذا أدركه حيا ولم يذكه وكان عنده وقت للذكاء فبقي ينزف هذا الكبش حتى مات فإنه ميتة. نعم، لكن إذا رميته فأصابه فمات من حينه فهذا تحل إن شاء الله، أو يحل هذا الكبش، يحل أكله. نعم، أما ما عدا ذلك فما يجوز أنك تأتي عنده وتعطي طلقتين في الرأس مثلا، إيش اغتيالاتي ولا على بعض الناس متأثر بصليل الصوارم يدخل عنه بعد العيد، العيد الأضحى جاي، فلا، الإنسان لابد من الذكاة هنا. نعم، شيخ، ذكاة المرأة، نعم تصح، وقد جاء في الصحيح أن امرأة كانت ترعى الغنم فسقط كبش عندها أو سقطت ماعز عندها، الشاهد من ذلك أنها بادرت وتداركت هذه الشاة فذكتها، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر فأقرها على ذلك، وهذا يدل على أن ذكاة المرأة جائز، وليس هناك ما يدل على عدم حل الذبيحة إذا ذكتها امرأة، بل من شروط الذبيحة الإسلام، والذكورية ليست شرط، والذي يقول باشتراط الذكورية فعليه الدليل، بل الدليل يدل على خلافه. الشرط الرابع أن يكون المذكى من بهيمة الأنعام أو مما تحل أو يحل بالذكاء. طبعا أما في الأضحية فلا بد أن تكون من بهيمة الأنعام، أما حل الذكاة فإنه يجوز أن تذكي مثلا لو مسكت غزال، لكن في الأضحية هل يجزئ الغزال؟ ما الذي يجزئ؟ يجزئ بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. أما لو جاء إنسان ب3000 أرنب وقال سأضحي بها عني وعن أهل بيتي، تجزي صدقة لكن ما تجزي أضحية، إنما الأضحية تجزي إذا كانت من الإبل أو من البقر أو من الغنم. بهيمة الأنعام سم. نعم نعم. نعم نعم. إيه نعم. هذه أجناس يعني تدخل تحت هذه الأنواع. نعم. إذن هذه شروط حل التذكية. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هنا ذكر اسم الله على الذبيحة شيخ، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وما تعتبر شرف التسمية. نعم نعم أحسنت. بقي قضية التسمية طبعا، وهي محل خلاف بين أهل العلم، فاشتراط وجوبها هو الصحيح من أقوال أهل العلم. وإن كان جماهير العلماء يرون أن التسمية واجبة عند الذكر تسقط عند السهو والنسيان، ولكن الإشكال أن الله عز وجل يقول: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فالرجل لو جاء وأخذ الذبيحة فذكاها ذكاة كاملة وهي صادرة من أهل للذكاء، ولكنه ما سمى، فإذا تعمد ترك التسمية فهي لا تجزئ. أما إذا نسي التسمية اختلف العلماء في ذلك، ولكن حقيقة الذي يظهر والله تعالى أعلى وأعلم أنها لا تحل، لأن الله عز وجل يقول: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فهنا لم يذكر اسم الله على الذبيحة، فهذا الذي يظهر الله تعالى أعلى وأعلم بالصواب ولا أقوى من حيث الدليل. نعم قد يكون هذا عام ولكنه مخصوص هنا، لأن الله عز وجل قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وهذا عام في كل مذبوح. ولكن يا شيخ الله سبحانه وتعالى أحل لنا طعام أهل الكتاب، قال: طعام أهل الكتاب يحل لكم. وأهل الكتاب يعني في الغالب لا يذكرون الله ولا يسمون الله على الذبائح، بل بالعكس. نعم بل بالعكس، هم من الشرائع عندهم أنهم يذكرون اسم الله على الذبيحة. إذا كان المسلم يعني ينسى أو يغلب على الظن أنه ينسى عند الذبح فلا تحل، فما بال المشرك أو أهل الكتاب؟ أهل الكتاب يذكرون اسم الله على الذبيحة، وحلها جاء بالنص. حلها جاء بالنص. هذا الحديث فيه مقال، واستدل به الأحناف على عدم مشروعية أو عدم وجوب التسمية، والشافعية أيضا قال. إيه نعم. نعم كذلك، هذه فيها مقال، ولو ثبتت لكانت حجة في المسألة، لكن نحن الآن عندنا نص ثابت ثبوته قطعي ودلالته كذلك قطعية: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فلا يعارض هذا النص الثابت المحكم بغيره مما يكون في طرق ثبوته مقال، وكذلك لا يكون فصلا للمسألة. وإذا أردنا أن نوازن بين الأدلة في الشرع فإن ننظر إلى الأقوى والأثبت وما يكون دلالته على المسألة دلالة ظاهرة وبينة وقطعية. شيخ معنا أكن الأسواق في خطأ. كيف في خطأ؟ ما أدرنا أنه ذكر اسم الله على الذبح. هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى، لأنه لا يجب عليك أنت أن تسأل في مثل هذا. إذا كانت التذكية صادرة من مسلم ببلاد المسلمين، نعم وفي بلاد المسلمين، في الأصل أن والمعهود دائما أنهم يذكرون اسم الله عليه. وهذا طبعا ترجيح ما رجحه شيخ الإسلام بن تيمية، أن الذبيحة إذا لم يذكر اسم الله عليها فإنها لا تحل، والدليل فيها قوي حقيقة، وكل من استدل على سقوطها حال النسيان أو السهو استدل بعمومات. ولكن نقول نعم، هذه العمومات قد تكون مؤثرة ولكنها مخصوصة في هذه المسألة وهذه الصورة خرجت من هذا العموم. ألا تكون مخصصة لهذا العموم؟ كيف؟ ألا تكون مخصصة لهذا العموم؟ هي عامة أصلاً، بل بالعكس هي دلالتها عامة، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، هذه دلالتها في نفس المسألة. يعني نخصصها نعم تخرج من عموم عفي عن أمتي. نعم هنا قل إن صلاتي ونسكي، الصلاة هي الصلاة المعروفة، والنسك المراد به الذبيحة، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذه في كفارة أو في فدية الحج. فتدل هذه الآية على أن عبادة الإنسان لا تصرف إلا لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي أي أعمالي في الحياة وطاعاتي الصادرة مني حال حياتي ومماتي أي مماتي على الإيمان لله رب العالمين. وهذه الآية دليل على وجوب الإخلاص في العبادة لله. فإذا تقرر عندنا أن الذبح عبادة فإنها لا تقبل ولا يكون الإنسان موحدا حتى يصرفها لله وحده لا شريك له. فأما الذبح لغير الله كالذبح للجن مثلا، وقد يتعجب البعض من يذبح للجن، نعم هناك من يذبح للجن خوفا ورهبة واتقاء شرهم، وهذا قد شاع وذاع في بعض المجتمعات. تجد أن رجلا يسكن بيتا جديدا، فقبل أن يلج في هذا البيت يذبح ذبيحة ثم يأخذ من دمها ويلطخ بها الجدران، والغرض من هذه الذبيحة أنه يتقرب إلى الجان لأجل ألا يضروه. وهذا وللأسف الشديد هو عين الشرك، حيث أن الدم هنا أريق تعظيما لغير الله، وأريق كذلك في سؤال أمر لا يقدر عليه إلا الله. وقد مر معنا أن النافع والضار هو الله، وما عدا ذلك فطلب مثل هذه الأمور التي اختص الله سبحانه وتعالى بها، أو اعتقاد أن هناك من المخلوقات من يستطيع على ذلك، فهذا كفر بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن أراد المصنف رحمه الله بإراده لهذه الآية أن يبين لك أيها السامع أن الذبح عبادة كما أن الصلاة عبادة، وكما أن الإنسان حينما يحيا في هذه الدنيا مطيعا لله عز وجل فإن طاعته لا تقبل حتى تكون لله، وموت الإنسان على الإيمان لا يكون مقبولا ولا يكون صحيحا حتى يكون لله، فكذلك عبادة الذبح لا تصح ولا تقبل حتى تكون لله وحده لا شريك له. وقوله أو قوله تعالى فصلِّ لربك وانحر، أراد المصنف رحمه الله أن يبين أن الله كما أنه أمر بالصلاة وأمر بإقامتها لله عز وجل، فكذلك النحر والذبح فإن العبد مأمور بالقيام به لله عز وجل، وما عدا ذلك فهو خارج عن الأمر الإلهي. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله. اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، واللعن يقسمه أهل العلم إلى قسمين: لعن أكبر ولعن أصغر. أما اللعن الأكبر فهو الطرد عن رحمة الله، وأما اللعن الأصغر فهو الطرد عن كمال رحمة الله. الملعون لعنا أكبر كافر بالله عز وجل، والملعون لعنا أصغر قد اقترف ذنبا أو معصية ولكنها تستوجب اللعنة ولا تستوجب الخروج من الإسلام. فهنا لعن الله من ذبح لغير الله أكبر أو أصغر اللعنة؟ لماذا؟ نعم، لأن الفعل الذي وقع فيه شرك بالله عز وجل. لعن الله من لعن والديه أكبر أو أصغر؟ ولعن الوالدين يقول أهل العلم يكون بصورتين: بالمباشرة وبالتسبب. نعم. إما بالمباشرة أن يلعنهما يعني مباشرة، أو يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. نعم. إذن ينقسم إلى قسمين: لعن بالتسبب ولعن بالمباشرة. اللعن بالمباشرة كان يأتي الرجل فيقول لعن الله والده، يعني يلعن والده أو يلعن أمه. أما بالتسبب أن يتخاصم مثلا مع رجل فيلعن هو أبا الطرف الثاني في الخصومة فيرد عليه الخصم بمثل ما قال، هو يلعن والده والآخر يلعن والده. وجاء في الحديث أن المؤمن ليس باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء. واللعنة إذا صدرت من رجل رفعت، فإما أن تكون في محل يستحق صاحبه اللعن فترفع، أو أنها تغلق دونها أبواب السماوات فتعود على قائلها، أي تعود عليه بالإثم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعض الناس ديدنه اللعن وديدنه الطعن، فاحش اللسان بذيء القول، فهذا لا شك أنه نذير شر للإنسان لا نذير خير. وعلى الإنسان أن يترفع عن هذه الألفاظ وألا يجعل نفسه تألفها. لذلك نجد البعض دائما يلعن أبناءه ويلعن زوجته ويلعن قرابته، بل حتى يلعن نفسه، يعني أصبح عنده هوس اللعان وجنون اللعان، يلعن سيارته ويلعن دابته، وهذا كله ليس بديدن المؤمنين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمع امرأة تلعن دابتها وكانوا في سفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنزلي ما عليها. فأنزلت ما عليها، فقال: أرسليها، لا تصحبنا ناقة ملعونة. فهذا يدل على عظم شأن اللعان الذي تساهل فيه كثير من الناس. نعم، هو لعن الوصف جائز ولا حرج فيه. لعن الوصف كان يقول لعن الله الكفار، لعن الله اليهود، لعن الله مثلا آكل الربا، جيد، مثل معنا هنا لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، هذه ماذا؟ أوصاف. وأما الأعيان، نعم، هذه اختلف فيها أهل العلم، فلعن المعين وقع الخلاف فيه بين أهل العلم بين مانع ومجيز، فالذين منعوا قالوا اللعن هو الطرد والإبعاد، أما إذا كان مسلما فتقول أنه ملعون بلعنة الله له أو بلعنة النبي صلى الله عليه وسلم له، مثلا الواصلة والواشمة والنامصة، نعم، فكل هؤلاء أوصاف لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول هنا أنه ملعون بلعنة رسول الله له أو ملعون بلعنة الله له. فالذي قال بالمنع قال أن اللعنة هو الطرد والإبعاد، فما دام أن الملعون حي فهذا مظنة التوبة والعودة إلى الله، وهذا يتنافى مع معنى اللعن. أما من مات على الكفر فإنه يستحق اللعنة، لكن مثلا لعن أوباما مثلا، فالصحيح والله تعالى أعلى وأعلم أن لعن أعيان الكفار يجوز، وهم مستحقون للعنة والطرد والإبعاد. ولا شك أن من يقول بأن اللعن الآن يتنافى مع حال الرجل إذا تاب فإن الملعون مطرود والتائب مقرب، فنحن نقول كذلك مرتكب الشرك مطرود ومحروم من رحمة الله، ولكنه إذا تاب الله عليه، فنقول اللعن كذلك هو دعاء بالطرد، وهذا الدعاء يقبل إذا تحققت فيه الشروط وانتفت الموانع، فإذا تحققت الشروط وقع اللعن، وإذا لم تتحقق لم يقع اللعن، وهكذا. فلا إشكال إذن أن يقال أنه قد يلعن الإنسان وقد يتوب. نعم، نعم، ولذلك قال أهل العلم أنك تقول هي ملعونة بلعن رسول الله لها، اللهم صل وسلم. فعلى العموم لا شك أن اللعن دعاء، وقبوله ووقوعه متوقف على قبول الله لذلك وثبوت الشروط في حق الملعون وانتفاء الموانع في حقه كذلك. نعم، لعنة الله على الشيطان، طبعا لا شك أن الشيطان ملعون بلعنة الله له، لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، فلا شك أن اللعنة حلت عليه، ولكن أهل العلم قالوا أنه يقيدها بذلك ملعون بلعنة الله أو ملعون بلعنة رسول الله وهكذا. ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لعن 7 من قريش بالاسم، نعم قيل أن هذا نسخ فلما نزل ليس لك من الأمر شيء، وقيل أن هذا نسخ كان في أول الأمر ثم نسخ. نعم. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا الله مأمور ولا وعالم. نعم، لكن هنا كذلك ورد لا تسب الدهر، فكذلك ينهى الإنسان من وجه آخر، لأن الإنسان قد يلعن الدنيا لمصاب نزل به، أو مثلا احترقت سيارته، أو احترق بيته، أو سرق متاعه، ثم بعد ذلك أخذ يسب الساعة أو يسب الدهر، وهذا لا شك أنه هو عين ما ورد النهي فيه، لا تسب الدهر. نعم، وهكذا. هذا أصل سب آلهة الكفار هو في أصله مشروع لا شك، لذلك كانت العرب تنفر من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تقول سب آلهتنا وسفها أحلامنا. فالأصل في ذلك المشروعية، ولكن إذا اقترن به أمر غير مشروع فيمنع سدا للذريعة، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فلما كان سب آلهة الكفار مشروع، ولكن إذا كان المآل أن يسب الله سبحانه وتعالى فتعظيما لجناب الله سبحانه وتعالى يتوقف الإنسان عن الإفصاح بذلك لأجل ألا يستثير الكفار حتى يسب الله. نعم. والرجل الذي أخرج متاعه أبي جار وقال الناس لعنة الله عليه، لعنة الله عليه. نعم، مثل ما ذكرنا لكم أن اللعنة دعاء ووقوعها متوقف على ثبوت الشروط انتفاء الموانع. لعن الله من آوى محدثا، الإحداث هنا المراد به من ثبتت عليه عقوبة شرعية، سواء كانت من حقوق الله أو من حقوق الآدميين. فإذا آوى الإنسان من ثبت عليه حكم شرعي أو حق شرعي لله أو للآخرين فإنه مستحق للعن بفعله هذا، لأن الواجب أن من ثبتت عليه العقوبة الشرعية بعد القضاء عليه إنفاذ الحكم عليه لا التستر عليه، لذلك كان الذي يؤوي مستحقا للعن. عرفنا معنى الإحداث؟ نعم. فمثلا أن يكون هنا المراد به هنا من عموم المسلمين التي تثبت عليه العقوبة، لكن هنا هذا آوى مرتدا كافرا، فهذا يدخل في صور الموالاة ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأنك نصرته وتوليته، وهذا يتنافى مع أصل الإيمان. والواجب عليك أن تتبرأ منه وأن تظهر عداوتك له، لا أن تظهر خلاف ذلك. أي أخلاق؟ هذا والله يبغى له دوار النعيم عشان يعرف ما هي الأخلاق. إذا رأى قرابته رأسه في دوار النعيم علم عند ذلك حسن الأخلاق. حسن الأخلاق أن تذب عن أعراض المسلمين، هؤلاء هم من انتهك أعراض المسلمين. أي خلق يتحدث عنه البعض؟ هؤلاء الذين تجرأوا على أعراض الحرائر من المسلمين من المسلمات، ودنسوا الحرمات واستباحوا الحمى، وآذوا عباد الله، وأزهقوا نفوسا معصومة قتلت بغير حق، ثم بعد ذلك يقول من مكارم الأخلاق. فلا نعم، هو نعيم للمؤمنين وجحيم للكافرين. نعيم لنا أحكام القضاء، ولكن من حق الحقيقة قد تأوي الأم ابنها لعلمها بأنه بريء من هذه. كيف؟ أنا هنا أتكلم. كيف؟ أعد أعد. يعني الأحكام القضائية أحيانا تأخذ بالظاهر. نعم. ولكن لعلم الأم بأن ولدها لم يفعل هذه الفعلة آوته أخفته. غالبا الأم تدفعها العاطفة لا أن يدفعها الحكم الشرعي. يعني كل الأمهات ترى أن ابنها على صواب وأنه لم يخطئ. والله إذا كانت هذه الأم صاحبة عقيدة وصاحبة منهج تعرف الحق من الباطل نقول ممكن نعم، لكن امرأة مسكينة أصلا ما تعرف الكوع من الكرسوع ثم بعد ذلك تخرج علينا إمامة أو قدوة في التوحيد وتعلمنا ما هو الحق وما هو الباطل وهي مسكينة ما تفقه في ذلك شيء. فلا، هنا يعني إذا كانت المرأة لا تعرف معنى ذلك ووجد من يعرف معنى ذلك بضوابط الشرع فالواجب التسليم لشرع الله عز وجل. الإسلام هو الاستسلام لله. ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم توقفهم العواطف حينما وضعوا على المحك، فالتقى الأب بابنه والتقى الابن بأبيه والتقى القريب بقريبه، ولكنها كانت مفاصلة بين أهل الحق والباطل، فثبت أهل الإيمان فانتصروا وتزعزع أهل الكفر فزاغوا وانتكسوا. يعني مثلا إذا كانت الأم صاحبة عقيدة وتعرف فنعم ممكن نقول، لكن للأسف الشديد أن البعض، وقد تكون المرأة صاحبة عقيدة لكن تأخذها العاطفة تغلب العاطفة فتتغير، وليس هذا بمبرر أصلا شرعي يدفعها إلى أن تتستر على من علم أو علم ردته علمت ردته وعلم كفره. فنعم هذا يعد تول للمرتدين إذا تحققت هذه الصورة. أما ما نحن بصدد التحدث عنه هم أناس من المسلمين ثبتت عليهم أحكام شرعية إما لحق الله أو لحق الناس، ثم بعد ذلك تستر عليهم البعض لأجل أن يفروا من العقوبة المرصدة لهم شرعا. لعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض أي مراسيم الأرض، حدود الأراضي، الأملاك الخاصة. يعني كان يأتي رجل إلى أرض مثلا عليها مراسيم، عليها علامات، نعم يحددون الأراضي في الغالب الأملاك، هذا ملك لفلان وهذا ملك لفلان، وهنا ينتهي حد الأرض وهناك تنتهي القطعة الفلانية وهكذا. فلو جاء إنسان يتلاعب يقدم المراسيم ويؤخرها فهذا لا شك أنه مستحق للعن، وهذا تعد على أملاك، على أملاك الآخرين، على ملك الغير، ولا شك أن فاعل ذلك يستحق بموجبه اللعن والطرد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه قد يتصرف تصرف بسيط ثم بعد ذلك تعلق الفتن. وهذا أمر ملاحظ موجود، جل الخصومات الآن وجل المشاكل التي تكون في القضاء عند القضاة نجد أنها حول حدود الأراضي، فبعضهم يقول الحد ينتهي هنا والآخر يقول لا هناك، وأنت اقتطعت من أرضي بغير حق والآخر يقول لا أنت ظلمتني. فلا شك أن هذا يفضي إلى التنازع، بل في بعض الأحيان قد يصل الأمر إلى أن تهدر الدماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلذلك عظم الشرع من هذا الأمر وبين أن من يسير في هذا الطريق هو مستحق للعن والطرد من رحمة الله عز وجل لما ترتب على فعله من المفاسد العظيمة التي قد تصل في بعض الأحيان إلى إراقة وإزهاق الدماء. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يروي للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم خبرا، فأراد أن يشوقهم، وهذا أسلوب من أساليب التشويق. حينما تريد أن تذكر قصة فإنك تعنون لها بعنوان، فهذا العنوان لا بد أن يكون ماذا؟ يحكي مضمون القصة، وكذلك فيه تشويق وفيه جلب للانتباه ولفت للأنظار. حينما أقول لك دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، شيء عجيب، مباشرة ستقول: وكيف حصل ذلك؟ وننظر الآن الصحابة ماذا قالوا: وكيف ذلك يا رسول؟ مباشرة، أسلوب تشويقي: وكيف ذلك يا رسول الله؟ أنا مثلا أقول لك مثلا: ربح رجل مليون وخسر رجل مليون، وأنت تقول: كيف؟ ثم أسرد لك القصة، خصوصا بعد كان فيها ملايين، ما شاء الله، الكل سيقول: كيف؟ وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم بين صورة القصة وصورة المسألة، أن هناك قوم لهم صنم يعظمونه وآلهة يعظمونها، هذه الآلهة من صور تعظيمهم لها لا يسمحون لأحد أن يمر من عندها حتى يقرب لها قربانا، أيا كان هذا القربان، حتى وإن كان ذباب. وهنا آية عظيمة، أن التقريب عبادة لا يجوز صرفها إلا إلى الله، فلما قرب هؤلاء حتى وإن كان الشيء المقرب ممتهن لا قيمة له، ولكن التقريب لما صرف لغير الله عز وجل عد ذلك كفر وخروج من الإسلام، حتى وإن كان الشيء المقرب ماذا؟ محتقرا ولا قيمة له. لكن لا يعني ذلك أن يقول أنه يشرع أن يقرب الإنسان لله ذبابا، لا، نحن نتحدث عن التقريب. فالتقريب والقربان الذي يقربه الإنسان ويتقرب به الإنسان لا ينبغي أن يصرف لغير الله، فهنا لما صرف لغير الله عز وجل ننظر ماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حق من فعل ذلك. وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء. يعني هو ما عنده ممانعة أن يقرب، لكن ما الذي منعه؟ ما عنده شيء. فقالوا له: قرب ولو ذباب. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، مع أن هنا قال: ما كنت لأقرب؟ نعم، ما كنت لأقرب شيئا ولو ذبابا، أي أني لو كنت فاعلا لن أفعله إلا لله. نعم، لن أقرب إلا لله، لو أقرب إلا لله لكانت أجزاءها، حتى تبقى الله صغارها. هذا؟ هنا هنا الملكية الأول لو أنه مباشر عنده شيء غير الذباب لذبح، أما الآخر لو حتى ما عندي شيء أنا لا أقرب لله عز وجل. فالأصل أنه هنا عند الملكية أول واحد لو عنده ملكية دابة لذبحها. يعني نحن نفهم أن قدر أن الرجلين اشتركا في صفة أنهما لا يملكان شيء. نعم. أما الأول لا يملك شيء ولكن قالوا له قرب ولو ذباب. قال لا أم. إيه نعم، ولو أنه يملك لقرب أعظم من ذلك. نعم. وأما الآخر فلا يقرب، فقال ما كنت لأقرب سواء لا ذباب ولا غير ذباب، حتى لو ملكت ما لقارون لن أقرب إلا لله عز وجل. مشرك وكافر. نعم. نكرة في سياق النفي. نعم. تفيد العموم. هذا سيأتي إن شاء الله، سنتحدث عنه. سنتكلم، لا تعجلون علينا أنت. وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. لا شك أن هذا الخبر يدل على عظم شأن التوحيد، وأن أعظم منزلة أن يموت الإنسان من أجل توحيده. انظروا إلى دناءة الشرك، باع توحيده بذباب، والآخر اشترى الجنة وما فيها بصبره وثباته على توحيده. حتى أن الله سبحانه وتعالى كرامة للموحد وازدراء لهذا المشرك أبقى ذكرهم وخلد ذكرهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ليكون الموحد قدوة للموحدين، وليكون هذا المشرك مذمة وعارا وشنارا على الكفرة والمشركين. وهنا تحدث أهل العلم، قالوا أن الصورة صورة إكراه، أن الصورة صورة إكراه، ومع ذلك دخل الذي قرب الذباب إلى النار. فقال أهل العلم وأجابوا بعدة أجوبة، الجواب الأول أن هذه القصة كانت في شريعة من قبلنا، فلم يثبت في شريعة من قبلنا أن الإكراه مانع من موانع التكفير، وإنما كان الواجب عليهم أن يأخذوا بالعزيمة وليس هناك رخصة. والجواب الثاني قالوا أن الصورة صورة، أن الصورة صورة إكراه، ولكن من شروط الإكراه أن يكون المكره ممتنعا عن الوقوع فيما أكره عليه قبل الإكراه. فقالوا أن هذا أصلا ما عنده ممانعة، حتى لو لم يوجد الإكراه لقرب، ولم يكن هو ممتنع من التقريب لغير الله حتى قبل الإكراه، أو أنه أكره ولكن قلبه مطمئن بالكفر. ومن شروط صحة الإعذار بالإكراه أن يكون القلب ماذا؟ مطمئن بالإيمان. فهذا مجمل ما أجاب به أهل العلم في هذه القضية. إذن فخلاصة الباب أن الذبح عبادة لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل، صرفها لله توحيد، وصرفها لغيره شرك بالله العزيز. فإذا فقه الإنسان هذه المسألة استطاع أن يتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة فلا يصرفها إلا لله عز وجل. والحذر الحذر من أن ينجر البعض ويستدرجه الشيطان إلى الوقوع في شراك الشرك، فقد يبتلى المرء ببلاء أو يصاب بمصيبة فيأتيه بعض ضعاف النفوس فيدلوه على ساحر أو ما شابه ذلك. ومن عادة السحرة أن يطلبوا من الشخص الذي يأتيهم أن يقرب إلى الشيطان قربانا، فاعلم عند ذلك أنك لو قربت للشياطين ولو ذباب فقد أشركت بالله عز وجل. فالحذر الحذر، وأن نعلم أن التوحيد بركة على صاحبه في الدنيا والآخرة، وأن التوحيد نجاه، وأن الشرك هلاك. فلذلك يحذر الإنسان، ونكون بذلك أتممنا هذا الدرس. هذا ما تسنى ذكره وإراده، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله كل خير.